وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. السائب كان شريك للرسول قبل البعثة، وجاءه في عام الفتح فقال: مرحبا بشريكي، ما كنت تماريني ولا ترائيني. فهنا لو أننا أخذنا هذا الحديث على الهدوء وعلى الراحة ونظرنا بمناظير بعيدة، مرحبا بأخي وشريكي، كان شريكه في الجاهلية. أول خطوة يعطينا هذا الحديث بأن الرسول اشتغل بإيش؟ بالتجارة. وكمان اشتغل بإيش تاني؟ برعي الغنم. وكما يقولون النماء الاجتماعي إما بالصناعة أو بالزراعة، الإنتاج. فما جاء عن النبي أنه يشتغل بالزراعة، مكة ما هي زراعية. ولهذا لما جاء المدينة وشافهم يأبرون النخل قال: استعبوا نفسكم، اتركوا، إن كان الله كاتب لكم رزق حيجي. فتركوا، فجاء السنة يقول شيص، ما جرب زراعة، ما جربها، هذه أمور دنيوية. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم مني. ولكن رعي الغنم نوع من التنمية وفيها حكمة. الغنم هذه كائنات حية ولا جمادات؟ كائنات حية، كلها على وتيرة واحدة ميكانيكية كده تمشي، ولا واحدة يمين وواحدة يسار، واحدة تنقز فوق وواحدة يتناطحوا، يعني أمة. فمن أحسن وأتقن سياسة أم الغنم والمعيز يمكن أن يحسن سياسة إيش؟ بني آدم. فيكون هذا تدريب، ويعود الرفق والحرص على المصلحة، يبحث لها عن المرعى الخصب، ويحاول على مواعيد سقيها، ولا ياخذ خشبه كده يضرب يكسر الظهر، لا، عصا صغيره كده. ثم اذا ولدت انتجت الغنم شالها على ايش؟ بين يديه، بخلاف اصحاب الابل ما يسوق الا بمشعاب قديش كبره، والجمل رافع راسه فوق ولازم يرفع راسه اعلى مع اهل الابل الكبر والخيلاء، ومع أهل الغنم الوديعة والسكينة. فرعي الغنم يعلم سياسة الإدارة للأمة للجماعة، ويكسب القلب الرفق والرحمة والسعي لمصلحة الضعيف. وكل ذلك كان عند رسول الله مكتمل عليه الصلاة والسلام. التجارة كما قلنا صدق الكلمة، أمانة، وفاء العهد، الأمانة. وكل ذلك ظهرت منه صلى الله عليه وسلم، ولما سافر في تجارة لخديجة مع ميسرة وأكرمه الله بالربح الوفير، إذن كان ماهرا في التجارة. وأقول ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا مهنة، أن يكون ذا اتجاه منتج. إن كان عنده رأس مال فبتجارة، إن لم يكن فبرعي غنم، إن لم يتأتى له في البوادي وصعب عليه وما في هناك شيء طلب العلم، في المدن يكون عنده صنعة، يكون عنده طريق. ونعلم أن كثير من العلماء كان يتعاطى الطب، أبو حنيفة كان يتعاطى التجارة وغيره، وهكذا يكون عند طالب العلم جانب إنتاج واستثمار يكون عونا له على القيام بنفسه. ما لازم يكون من كبار التجار، لا، ولو يكفيه حاجته. ونحن نعلم كثيرا من طلبة العلم الكبار كان يبيت طاويا ما عنده شيء، ولكن كانوا أصحاب عفة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة قبل البعثة، وهذا أسلوب حياة قومه وجاراهم في ذلك. وكما يقولون البركة 100 جزء، كم 99 في ليش في التجارة وواحد في هذا يقوله الناس، أنا ما يهمنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان كفرد من أفراد المجتمع في أمور حياتهم، وإن كان متميزا بذاته وصفاته، لأنهم لما اختلفوا في وضع الحجر وكادوا يقتتلون ثم اتفقوا على أول من يخرج عليهم، فكان الخارج عليهم محمد بن عبد الله. وقبل البعثة ب5 سنوات كلهم عن لسان واحد قالوا الأمين ارتضيناه، الأمين ارتضيناه. فكان متميزا بالأمانة وبالصدق، وكذلك مكارم الأخلاق. زيد بن حارث لما خطف من أمه وبيع في مكة ووصل إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهبته إلى رسول الله يخدمه، أبوه يبحث عنه في القبائل، حتى قيل له إن في مكة عند بني هاشم، وجاء ووصل وسأل الرسول قبل البعثة، قال إن ابني عندك وقد جئتك بالفداء، وجايب عمه معه، ما أحببت من الفداء أفديه ولدي؟ قال وغير ذلك. قال وما هو؟ قال أدعوه وأخيره بيني وبينك، فإن اختارني فما أنا بمفاد من يختارني، وإن اختارك فهو لك بدون فداء. قال والله أنصفتني. فدعاه، تعال زيد. قال نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال اسمع منهما. فسمع منهما فقال والله يا محمد لا اختار عليك احدا ابدا. ابوه قال ويحك يا زيد، اتختار العبودية والرق على الحرية، وتختار الغريب الاجنبي على ابيك وعمك؟ قال نعم والله، مدة ما صحبته ما قد قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يعني وجد عند رسول الله ما لم يجده عند أبيه، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك قبل الإيمان وقبل الرسالة كان أولى وأرأف بالشخص من أبويه صلوات الله وسلامه عليه. مرحبا بأخي وشريكي في الجاهلية. إذن المؤلف أتى به لكلمة شريكي. إذن الشراكة أو الشركة معاملة موجودة عند العرب قبل أن يأتي الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها ولا ألغاها؟ أقرها، لأنه كما يقولون الإسلام جاء فوجد أمور عديدة، منها ما ألغاها كالربا ومهر البغي وإلى آخره، ومنها ما أقره، أنواع من الأنكحة ألغاها وأنواع من الأنكحة أقرها، يعني صلح في أوضاع المجتمع. إذن هذا الحديث ساقه المؤلف تحت عنوان الشركة ليبين بأن الشركة كانت موجودة قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقرها، ثم يجمعون على أنها من العقود الجائزة، والله أعلم.